أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: ومن أسمائه عز وجل الله، وهو المألوه المعبود الذي تألهه الخلائق وتحبه وتعظمه وتخضع له وتفزع إليه في الحوائج. وكلمة المألوه تعني المعبود الذي تألهه الخلائق، أي تحبه وتذل له وتعظمه ولا تخضع لسواه ولا تفزع إلا إليه في الحوائج. معنى جميل عايزين نستشعره كلما مر علينا اسم الله الأعظم، هذا اسمه الله جل وعلا، وهو الرحمن الرحيم. اسمه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، ثابت بالكتاب وبالسنة هذان الاسمان. فمن ذلك الرحمن علم القرآن، وقوله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الدليل على اسمه الرحيم مثلا قوله تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. أيضا قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. والمعنى الذي وسعت رحمته كل شيء، واسمه الرحمن أخص من الرحيم، وهو صفة للذات الإلهية. والعبد ينبغي أن يرحم عباد الله الغافلين ويرحم عباد الله المذنبين، فتنكسر نفسه وتتبدل قسوته لينا مع قيامه بحدود الله سبحانه وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما اسمه الرحيم فهو صفة فعل فتتخلق لأنها تتعلق بالمشيئة. اسمه الرحمن دل على صفة ذات، فهو رحمن سبحانه وتعالى، هذه صفة لا تتخلف عنه سبحانه وتعالى، ليست معلقة بالمشيئة. أما الرحيم فإنها تتعلق بالمشيئة، فيرحم عباده المؤمنين رحمة خاصة. لذلك كثيرا ما تجد العلماء يقولون هكذا في التفريق، أنه رحمن رحمة مطلقة بالخلق، رحيم بعباده المؤمنين لأنه جعلها متعلقة بالمشيئة. لا شك أن العبد إذا علم هذا، أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، فإنه يتعلق به سبحانه وتعالى ويطلب الرحمة منه. وإذا كان كذلك فلا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقته، ولا يرفع شكواه إلى غير الله. ألا ترى قول أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فإذا تعلق الإنسان بهذا المعنى طلب موجبات الرحمة، كما في حديث شداد بن أوس: يا شداد بن أوس، إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات، وفيها: وأسألك موجبات رحمتك. من أسمائه الملك الذي ملك الخلائق كلها، المالك الذي ملك الممالك والملوك والعبيد، والمليك النافذ أمره في ملكه بيده الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. أما اسمه تعالى الملك فقد ورد في الكتاب الكريم وتوفرت فيه الشروط السابقة. دليل على ذلك قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وقوله: فتعالى الله الملك الحق. أيضا اسم الله تعالى الملك ورد في السنة النبوية مطلقا فيما ثبت عند الإمام مسلم من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. فالرسول سماه مالكا على سبيل الإطلاق الصريح، مرادا به العالمية لا مالك إلا الله، ودالا على كمال الوصف. المليك، المليك قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فجاء الاسم مستوفيا للشروط، طيب، اسم الله سبحانه وتعالى الملك معناه أن السلطان له سبحانه وتعالى، وهو أعم من المالك حيث يكون له الملك كله ولا يشترط أن تكون له الملكية. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. أما المالك للشيء فهو الذي يهبه ويبيعه، فهو صاحب الملك ولا يلزم أن يكون له الملك. يعني الملك لما نيجي نقول إن ملك الدولة فلان، هل يلزم من هذا أن كل بقعة في هذه الدولة تحت ملكه وتصرفه؟ لا يلزم، هو ملك وليس بمالك. فالمالك هو الذي له التصرف في ملكه، يهبه ويبيعه، فهو صاحب الملك ولا يلزم أن يكون له الملك. فالملك أعطينا معنى السلطان والهيمنة له سبحانه وتعالى وتصريف الأمور وغير هذا. أما الملك اللي هي مالك فمعناه أنه له التصرف في هذا الشيء لأنه له، لأنه ملكه. وعلى هذا فالمالك يكون أقوى من الملك في بعض الأمور، وفي البعض الآخر يكون الملك أقوى. لذا تسمى الله سبحانه وتعالى بهاتين الصفتين ليكون دالين على هذا الكمال التام. أما المليك فهي صيغة مبالغة في إثبات كمال الملكية. فالمليك هو الذي ينفذ أمره في ملكه، فهو بيده الملك ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. اسمه سبحانه وتعالى القدوس، هذا مما ورد في الكتاب أيضا وتوفرت فيه الشروط في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. والقدوس هو المنزه عن النقائص والعيوب الموصوف بصفات الكمال، فهو منزه عن كل وصف يدركه حس، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وهو سبحانه منزه عن النقائص وعن العيوب، فهو وحده سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، لذا فهو موصوف بصفات الكمال. العبد حين يسمع اسم الله تعالى القدوس ويعلم أن فيه معنى التنزه والتطهر، يكون حظه أن يطهر نفسه من متابعة الشهوات. ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب الملائكة والروح، بعد أن يصلي الوتر. ومفترض أن يكون هذا في جوف الليل المظلم، وبعد أن يصلي ورده من الليل ويكون آخر عمله في الليل، كأنه بعد أن أتم هذا الأمر يطلب الازدياد، ولا يتم ذلك إلا بالتنزه والتطهر. هذا هو المطلوب، أن يتنزه الإنسان من هذه العيوب والنقائص حتى يعلو على ذاتياته وآفاته التي هي فيه. اسمه سبحانه وتعالى السلام، هذا الاسم أيضا ورد في الكتاب الكريم في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص. والعبد حين يسمع ذلك يعود إلى ربه ويحاول أن يأتيه بالقلب السليم، كما جاء إبراهيم ربه بهذا القلب إذ جاء ربه بقلب سليم. وفي نفس الوقت يكون الإنسان سليم الصدر، سالم من الغل والحقد والحسد وهذه الأمور، فيسعى في أن يسلم صدره من هذه الآفات. ومن أسمائه أيضا المؤمن، ورد هذا في خواتيم سورة الحشر قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. والمؤمن الذي آمن خلقه من أن يظلمهم، خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده. ألا ترى قول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهو أمان الخائفين، وهو الذي جعل الحنان والأمان له سبحانه وتعالى فلن تجد الحنان والأمان إلا عند الرحيم الرحمن. حظ العبد من اسمه المؤمن أن يأمن الخلق من بوائقه. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟ فينبغي أن يأمن الناس من شره، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتن باعتزال الناس، وليسعك بيتك حتى لا تقع في أذى الناس ولا يؤذيك الناس، طبعا بالضوابط الشرعية في هذه المسألة. من حظ المؤمن كذلك من اسمه المؤمن أن يساعد كل من يجده خائفا، يسعى في أمان الناس فلا يسبب لهم أذى، يجعلهم في قلق وخوف، لا يؤذي الناس ولا يتعرض لأذى الناس. ومن أسمائه المهيمن، أيضا ورد هذا بقوله المؤمن المهيمن في سورة الحشر. والمهيمن هو الشاهد على خلقه بما يصدر منهم لا يغيب عنه شيء، وهو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم سبحانه وتعالى. مهيمن على خلقه، وإذا علمت ذلك فلما تخاف من غير الله سبحانه وتعالى؟ العبد المؤمن إذا عرف أن ربه هو المهيمن لا يكون في قلبه رهبة من البشر، ولا يخشى من بطش البشر، فإنه يعلم أن ربه هو المهيمن، فإذا علم ذلك هاب ربه وحده وخاف منه وحده، وفي نفس الوقت توكل عليه وحده، فهو المهيمن سبحانه وتعالى. ومن أسمائه العزيز، ورد في قوله تعالى المهيمن العزيز الجبار، واسم الله العزيز موجود في القرآن بكثرة. والعزيز الذي له العزة، فهو العزيز الذي لا يرام جناحه، والقاهر الذي لا يغلب، والقوي الشديد الذي خضعت له المخلوقات. فالله غالب لا يغلب، لا مثيل له سبحانه وتعالى. وإذا علمت ذلك فتعزز ولا تتذلل لغير ربك العزيز، واعلم أنه لا يعز عنده أحد، فلا ينبغي أن تتذلل أو تمن ببعض العمل، فإن ربك عزيز لا يعز عنده أحد. وإذا علمت هذا أيضا فاعلم أنه لا يذل من والاه الله، ولا يعز من عاداه الله، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وإذا عرفت هذا أيضا فينبغي أن تتعزز عن الخضوع لغير الله، وأن تشمخ بإيمانك، وتظهر معاني العزة في الخلق. من أسمائه أيضا الجبار، وورد في أيضا خواتيم سورة الحشر العزيز الجبار، ومعناه العالي على خلقه القادر لهم على ما أراد، فهو ذو الجبروت والعظمة، وهو أيضا الذي يجبر عباده ويصلح أحواله. لذلك اسم الله الجبار فيه صفة جمال وصفة جلال، فتنفذ مشيئته في كل أحد ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، هو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، وفي نفس الوقت هو يجبر كسر المنكسرين إليه، أنا عند المنكسرة قلوبهم. والعبد إذا عرف أن ربه هو الجبار فلا ينبغي أن يخاف من غير الله سبحانه وتعالى، فكل الناس وكل الخلق عبيد لربهم الجبار، فلا يخشى من بطش وجبروت أحد، فالله قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، عال عليهم، وله وحده الجبروت والعظمة. وفي نفس الوقت يتعلم درس الانكسار لله سبحانه وتعالى، فإنه يجبر كسر المنكسرين، فيسعى في الذل والانكسار له، وفي نفس الوقت يجبر هو أيضا كسر المنكسر، فإذا وجد بعض الناس في بلاء وهذا البلاء كسرهم وجعلهم في ذل وصغار وشيء من الشدة، فإنه ينبغي أن يجبر كسر هؤلاء، يجبر بخواطر الناس. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المتكبر، والمتكبر هو الذي تكبر عن صفات الخلق فلا شيء مثله، تكبر عن كل سوء وظلم. لذلك هذه الصفة في حق الله سبحانه وتعالى صفة كمال، فهو متعالي عن صفات الخلق جل وعلا. طبعا ثبت هذا الاسم أيضا في خواتيم سورة الحشر، الجبار المتكبر. والعبد إذا علم أن ربه هو المتكبر، هكذا في صفات الجلال دائما نقول عليه أن يأخذ بنقيض هذه الصفة في حق نفسه، لأن في حق الله صفة كمال وفي حق الناس صفة نقص. فإذا علم أن الكبر مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فينبغي أن يتطهر من هذه الصفة المرذولة التي تقطع عليه طريقه إلى الله جل وعلا، ويلزم التواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى، فيتذلل بين يديه ويقوم بين يديه سبحانه وتعالى راكعا وساجدا منكسرا خاضعا يبكي من خشيته سبحانه حتى لا يقع في مثل ذلك، ويتواضع للخلق أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استكبر من أكل معه خادمه، فلا يجد في صدره شيء من مثل ذلك، ويكون في خدمة أهل بيته، هكذا يتواضع للناس ولا يتكبر. من أسمائه أيضا الكبير، الذي كل شيء دونه صغير، وله الكبرياء في السماوات والأرض. واسم الله الكبير ثبت في القرآن مستوفيا للشروط، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فإذا كان كل شيء دون الله صغير، كل شيء دون الله حقير، والله هو وحده له الكبرياء، فهذا يجعلك تتضاعف له، تضاعف مستطاع، فإن اللطف مع الضعف أكثر، وتعلم قدرك، فلا ترفع برأسك ولا بعقلك على قول ربك، ولا تجد في نفسك شيء من الاعتراض أو الإنكار لحكم ربك، بل تسلم له تسليما. هكذا إذا عرفت من أنت عرفت من هو. فمن عرف نفسه عرف ربه، فمن عرف ربه بالكبرياء عرف نفسه بالذل، ومن عرف ربه بالكبير المتعال عرف نفسه بالصغر، وهكذا. فكل شيء دونه صغير، فلا ينبغي أن تذل لغير الكبير سبحانه وتعالى. ومن أسمائه أيضا الخالق، وهو المبدع للخلق على غير مثال سابق، الخلاق الذي خلق ويخلق كل شيء بقدرته سبحانه. أما اسمه الخالق فقد ورد في خواتيم سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ، فثبت مستوفيا للشروط في هذه الآية. واسمه الخلاق أيضا ثبت مستوفيا لهذه الشروط، وذلك في قوله جل وعلا في سورة الحجر: إن ربك هو الخلاق العليم، في سورة يونس وفي سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فجاء مستوفيا لهذه الشروط في هاتين الآيتين. الخالق كما قلنا حظ العبد من هذا الاسم إذا عرف أن ربه سبحانه وتعالى هو المبدع للخلق على غير مثال سابق، فهو الذي قدر الشيء فجعله هكذا، فيعرف العبد أن الله هو المؤثر والفاعل الحقيقي في كل حركات الكون وتصرفاته، فهو سبحانه وتعالى الخالق. وإذا علم ذلك ألا يعلم من خلق، فيعرف أن ربه أعلم به من نفسه، لأنه هو الذي خلقه وأوجده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا علم العبد أن ربه هو الخلاق الذي خلق ويخلق كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى، فإنه يؤمن بكمال علم الله وحكمته، وأنه الذي يبدع في خلقه كما وكيفا بكمال قدرته، فلا يعجزه شيء في ملكه، فهو الغالب على أمره. خلق الدنيا بأسباب تؤدي إلى نتائج وعلل تؤدي إلى معلولات، فهكذا عليه أن يعمل فيما طلبه وأمره به ربه من اتخاذ الأسباب، ويتوكل على ربه الخلاق. فكل ذلك الأسباب والنتائج كلها بفعل الخلاق سبحانه وتعالى. إذا عرف هذا الأمر فإنه يرتبط بربه سبحانه وتعالى، ودائما أبدا يعرف أن ربه قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، جل خلقه وأبدع في خلقه. وهذا أيضا يفتح معنى آخر للعبد في التفكر في خلق الله الخالق الخلاق، فإذا تفكر في هذه المخلوقات دعاه ذلك إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: اليقين ثمرة للعلم ينشأ عن مزيد التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. كلما تفكر في خلق الخالق وفي خلق الخلاق فإنه يزداد إيمانا ويزداد يقينا بالله سبحانه وتعالى. من أسمائه البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته، وميز بعض خلقه عن بعض وجعلهم أبرياء. اسمه البارئ ورد في قوله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ، كذا في خواتيم سورة الحشر، وجاء مستوفيا للشروط، فهو من أسماء الله تعالى. والبارئ الذي أوجد الشيء بعد خلقه وبعد تقديره، برأ الخلق فأوجدهم بقدرته. والعبد إذا علم ذلك فلا ينبغي أن يمجد إلا الله وحده، فلا ينبغي أن يعجب بحاله، ولا يعتقد أن له الفضل من دون الله سبحانه وتعالى. وإذا عرف أن الله هو الذي جعله بريئا فينبغي ألا يتلوث بما يخرجه عن البراءة الأصلية، فقد جعله الله كذلك، فلا ينبغي عليه أن يقع في الجرم، ولا ينبغي عليه أن يقع في المعاصي الملوثات، فينبغي أن يسعى في براءته. فإذا علم مثلا أنه إن صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، فإن له براءتين: براءة من النفاق وبراءة من النار. فإنه حالئذ يسعى في ذلك أن يكون بريئا عند رب العالمين، كما برأه ربه وأوجده هكذا ذو فطرة سليمة، ثم لوثتها الملوثات فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإنه ينبغي أن يحافظ على هذه الفطرة دون تلويث ودون انتكاس. من أسمائه سبحانه وتعالى المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة من الطول والقصر والكبر والصغر. قال الله سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور، فورد هذا الاسم في الكتاب الكريم متوافرا فيه الشروط التي مرت علينا. والله سبحانه وتعالى هو المصور، صورنا فأحسن صورنا، فهو الذي صور خلقه بعدما قدرهم وأوجدهم، صورهم على هذه الصور المختلفة فأحسن سبحانه وتعالى. وحظ العبد أن يشكر نعمة الله عليه: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها، اللهم كما حسنت خلقي وصورتني في أحسن صورة فحسن اللهم خلقي. ومن جملة ذلك أيضا ألا يصور ما جعله الله سبحانه وتعالى واستأثر بتصويره، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة وقال لعن الله المصورين، لأنهم يتشبهون بفعل الله سبحانه وتعالى في تصوير خلقه، فنهينا عن تصوير ذوات الأرواح لأجل ذلك. فمن جملة حظ العبد أيضا ألا يقع في طائلة هذا النهي، فلا ينبغي عليه أن يصور على سبيل المشاكلة لخلق الله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الوهاب. الله جل وعلا يقول في سورة صاد: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فالوهاب اسم ورد في الكتاب الكريم متوافرا فيه الشروط، ومعناه الذي يجود بالعطاء والنعم على الدوام، الذي يعطي بلا عوض، يعطي لا لغرض. الله سبحانه وتعالى يهب خلقه سبحانه بمنه وفضله، يتفضل عليهم بالعطايا لا عن استحقاق بل منة منه وفضل. فإذا علم العبد هذا فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى في كل حوائجه ويتوكل عليه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق، الذي وسع الخلق كلهم رزقه، الرازق الذي خلق الأرزاق وأوصلها إلى خلقه. ورد اسم الله تعالى الرزاق كما في سورة الذاريات في قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فورد مستوفيا لهذه الشروط. وورد اسم الله تعالى الرازق في السنة مطلقا معرفا مستوفيا للشروط كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فورد في السنة الصحيحة اسم الله تعالى الرازق مستوفيا للشروط. فالله سبحانه هو الرزاق الذي يعطي ويمنع، خلق الأرزاق وخلق من ينتفع بها ووصلها إليه. أما الرازق فهو الذي يعطي ويمنع، بعكس الرزاق الذي يعطي الجميع. فالرازق يعطي ويمنع بعكس الرزاق الذي يعطي الجميع. والعبد إذا علم أن ربه وسع الخلق رزقه وأنه الذي أوصل إلى خلقه هذا الرزق، فإنه لا يطلب الرزق إلا من الله، وعليه أن يبتعد عن المعاصي التي تحجب عنه الرزق. إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، في حين من توكل على الله واتقاه حق تقاته فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا يطلب الرزق إلا بطاعة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالرزق لا يكون إلا بطاعة الله، أما أن يحتال عليه بالمعاصي فهذا ليس رزقا، بل سيكون ذلك وبالا عليه لا شك، لأنه لم يطلبه من حله ولم يصرفه فيما يحب ربه ويرضاه. ومن أسمائه سبحانه الغفور الغفار. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فاسم الله الغفور واسم الله الغفار ورد في الكتاب الكريم مستوفيا للشروط، بخلاف اسم الله الذي ذكره هنا المصنف الغافر، فليس من أسماء الله تعالى لأنه ورد مقيدا، وقد ذكرنا أن من الشروط أن يرد الاسم مطلقا، ورد هذا الاسم مقيدا كما في قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فورد مقيدا. ولذلك نتعقب ذكر الشيخ التوجر هاهنا هذا الاسم، إنما اسم الله الغفور والغفار ورد بالشروط التي ذكرناها. الغفور الغفار، الفرق بين الاثنين أن الله سبحانه وتعالى معروف بغفرانه وعفوه وصفحه، فالغفور ذو المغفرة التامة فيغفر الذنوب ولو كانت كبيرة عظيمة، فالغفور هو الذي يغفر الذنوب العظيمة الكبيرة، والغفار هو الذي يغفر الذنوب الكثيرة. الغفار أظهر الجميل وستر القبيح، والغفور غفر الذنب وإن كان عظيما. العبد إذا علم أن ربه تسمى باسمين ليغفر له، ألا يرق قلبه إلى ربه فيحبه من كل قلبه محبة تامة؟ العبد ينبغي حينئذ أن يندم على ذنبه وأن يلجأ إلى ربه ليغفر له، ولا ينبغي عليه أبدا أن يقنط من رحمته. ألا تراه يقول: لو أتيتني بقراب الأرض ذنوب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ألا تراه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ينبغي إذا سمعت هذا أن تسعى في طلب المغفرة، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. فنسأل الله تعالى عزائم المغفرة، أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. من أسمائه سبحانه وتعالى القاهر، وهو العالي القاهر فوق عباده، خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة. الله القاهر، واسمه القاهر ورد في سورة الأنعام في قوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وتوفرت فيه الشروط. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو العالي والقاهر فوق عباده، فلا ينبغي أن تخضع رقبتك لغيره سبحانه، ولا تذل إلا له جل في علاه. هو سبحانه القاهر لأعدائه، فلا ينبغي أن توالي عدوا من أعدائه، أو أن تقع تحت طائلة بطشه سبحانه. فهو القاهر فوق عباده، هو وحده الذي تذل له الجبابرة وتخضع له الرقاب. فبالتالي حظ العبد ألا يذل إلا لله سبحانه وتعالى. والله سمى نفسه باسمين دالين على تمام قهره، فسمى نفسه القاهر وسمى نفسه القهار. واسمه القهار ورد في سورة الرعد مثلا مستوفيا للشروط، قال: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، كما في سورة غافر، فورد مستوفيا الشروط. والله القهار هو الذي قهر الخلائق كلها على ما أراد، فهو القاهر وما سواه مقهور. هذا أيضا يجعلنا لا نخضع إلا لله، ونعلم أن مصيرنا إلى الله، فالله هو الذي قهر عباده بالموت، فإذا قبض أرواح الخلائق قال لهم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فاللهم إنك تقهر أعداءك، ولا تذل الجبابرة إلا لك، فاللهم بقهرك يا قهار اقهر كل من عادى أولياءك وصد عن سبيلك، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك، وصرف قلوبنا إلى طاعتك. القاهر القهار، وهو الفتاح. واسمه الفتاح ورد مستوفيا للشروط، كما في قوله سبحانه في سورة سبأ: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق، يحكم بين عباده بالحق والعدل، ويفتح لهم أبواب الرحمة والرزق، الناصر لعباده المؤمنين، المتفرد بعلم مفاتيح الغيب، فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا عرف العبد أن ربه هو الفتاح للأبواب والأسباب، فلا ينبغي أن يتعلق فكره بغير الله، ولا يشتغل قلبه بسواه، بل يكون دائم التطلع لنيل كرمه، ودائم الترقب لحصول فضله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا أبواب فضلك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. هو سبحانه وتعالى العليم الذي لا يخفى عليه شيء، واسمه العليم ورد مستوفيا للشروط، كما في قوله مثلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. العليم الذي يحيط علما بكل شيء، فالعبد يعترف بجهله، ودائما أبدا يسأل ربه السداد والتوفيق، ويسأله أن يعلمه ما ينفع، وينفعه بما علمه، وأن يزيده علما. إن الله لم يسأل نبيه أن يسأله شيئا يستزيد منه إلا في العلم، فقال: وقل رب زدني علما. والعلم هو العاصم من الفتن، العلم هو عبادة القلب التي تقرب إلى الرب. فينبغي أن يشتغل العبد في طلب العلم، وأن يسعى بكل جهده في ذلك، حتى يقرب من ربه جل وعلا. وإذا عرف أن ربه يعلم كل شيء حتى خطرات ضميره، فحظ العبد من ذلك أن يستحي من ربه، ويكف عن المعاصي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. قال الشيخ: ومن أسمائه العالم، وهذا ليس مدرجا معنا، لا تتوافر فيه الشروط، فاسم الله العالم ورد مقيدا، عالم الغيب والشهادة. فطالما جاء مقيدا وقد جعلنا من الشروط الإطلاق، فإننا نتعقب أيضا هنا ذكر الشيخ لاسمه العالم هنا على أنه من أسمائه الحسنى. قال الشيخ: العالم بالسر والخفيات. لو ذكرنا أن هذا من جملة شرحه لاسم الله العليم لكان هذا أفضل. العالم بالسر والخفيات والظواهر والبواطن والأقوال والأفعال، هو الذي علم الغيوب، هو علام الغيوب، وهو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. إذن ليس من أسمائه العالم، إنما من أسمائه العليم. ومن أسمائه المجيد، الذي تمجد بأفعاله ومجده خلقه لعظمته، فهو المحمود على مجده وعظمته وإحسانه. واسم الله المجيد ورد في القرآن في قوله تعالى في سورة البروج: ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. ومعنى المجيد المنيع الذي لا يرام ولا يوصل إليه. والعبد إذا عرف ذلك فينبغي أن يعامل ربه بالخضوع والخشوع، ولا يعتقد المجد لمخلوق، وأن يتعلم التواضع أمام مجد ربه. فما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا، وعليه أن يسعى أن يكون هو في مجد، وهذا المجد لا يكون إلا بعز الطاعة، لا يكون إلا بالقرب من ربه. عليه أن يكون عالي الهمة، فيسعى نحو المعالي، يحب معالي الأمور كما يحبها ربه، ويكره سفاسف الأمور، يكره ضياع الوقت، يكره أن يفكر في أمور ثانوية لا ينبغي عليه أن يشغل ذهنه بها. هكذا من يسعى إلى المجد ينبغي أن يكون متصفا بهذه الصفات، حتى يكون له من اسم ربه المجيد حظا ونصيبا وافرا. ومن أسمائه الرب، والرب هو من الأسماء التي توافرت أيضا فيها الشروط، وهذا في قوله في سورة ياسين: سلام قولا من رب. هنا جاءت منونة فيها صفة العلمية والتنوين في مقابل الألف واللام، كأنه قال من الرب، التنوين هنا عوضا عن هذا التعريف. وفيه بقية الشروط أيضا متوفرة فيه: فالرب هو المالك المتصرف، رب الأرباب ومالك الخلائق، الذي يربي خلقه ويقوم بأمورهم في الدنيا والآخرة، لا إله غيره ولا رب سواه. الرب قائم على رعاية رعيته، والعبد إذا عرف أنه لا رب له إلا الله فإنه يقر لله بذلك، يقر له بالربوبية فينقاد له. وصفة الربوبية فيها معنى الخلق والملك والهيمنة والتصرف والتدبير، وفيها معنى الإحياء ومعنى الإماتة، وفيها معنى التربية الذي ينبغي أن يفقهه العبد عن ربه سبحانه، فيفقه تربية ربه له، فلربما يربيه ربه بابتلاء حتى يكسره له، حتى يذل بين يديه، ولربما يربيه ربه بأن يقع في مخالفته، ربما يقع في ذنب حتى يكون هذا سببا لأن يتوب ويعود إليه ويرجع بين يديه منكسرا ذليلا خاضعا محبا لربه الغفور الغفار. فالله يربي عباده بابتلاء وبفتن، وربما بالوقوع في بعض الذنوب، وربما يربيه بالنعم بأن ينعم عليه حتى يجل قلبه ويشكره عبده عليها فيحبه من كل قلبه، فيحقق معنى من معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نفقه هذه الأمور في تربية ربنا لنا. ومن أسمائه العظيم ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه، وهو من الأسماء الحسنى، حيث ورد في الكتاب الكريم في غير موضع، من ذلك قول الله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فثبت بالكتاب أن هذا من أسماء الله تعالى الحسنى. العظيم هو ذو العظمة والجلال، وهذا يفتح معنا باب عظيم جدا، ألا وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا عظيم شأنه، جليل قدره، وحظ العبد من هذا الاسم أن يمتلئ قلبه هيبة لله تعالى، ويمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه، وأن لا يهاب أحدا من خلقه، إذ هو الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فليست الأمور تقاس بالصور، وإنما تقاس بما عند الله عز وجل. فإذا كان هذا العبد مكرما عند الله تعالى فذاك هو عظيم الشأن. أما من يمن الله فما له من مكرم. ابن القيم ذكر في مفتتح الواب للصيف ثلاث علامات لتعظيم الله سبحانه وتعالى. قال: إن تعظيم الله تعالى بتعظيم أمره ونهيه. وقال: إن تعظيم الأمر والنهي يكون على ثلاثة أمور: أن لا يحمل، أي الأمر والنهي، على ترخص جافي. ترخص جافي زي ما ضربوا المثال، وضرب هو المثال ذلك بمسألة الإبراد في صلاة الظهر. صلاة الظهر حالة شدة الحر يرخص للعبد أن يصليها ليس في أول وقتها حتى يخف شدة الحر. فقال: فإذا ترخص ترخصا جافيا فجعلها قبيل العصر، فهذا ترخص جافي، والعكس التشدد الغالي، ولا يكون متشددا غاليا فلا يترخص ولا يؤخذ بالرخص التي جعلها الله سبحانه وتعالى تيسيرا على عباده، ولا يحمل على علة توهن للانقياد، كأن يقول: إن الله سبحانه وتعالى مثلا حرم الربا حتى لا يستغل الناس الفقراء فإذا لم يستغلوا الفقراء فهذا ليس فيه شيء، فيحملها على علة، ثم بعد ذلك يكون من جراء ذلك ألا يمتثل إلى أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه ويخرج بالتأويلات الفاسدة. هذه أمور ثلاثة ينبغي أن ننظر فيها حتى نعظم ربنا العظيم سبحانه وتعالى. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم ما عظم، فإذا كانت هناك أيام معظمات فينبغي أن تعظم ما يعظمه الله سبحانه وتعالى. مثلا أيام العشر الأول من ذي الحجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحق عند الله تعالى من هذه الأيام. قال: ولا جهاد في سبيل الله. قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه أيام معظمات عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يعظمها الناس على الوجه الذي يليق بها. وهكذا من تعظيمه سبحانه وتعالى تعظيم ما يعظم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الواسع، الذي وسعت رحمته كل شيء ووسع رزقه الخلق أجمعين. فالله واسع العظمة والملك والسلطان، واسع الفضل والإحسان. اسمه تعالى الواسع ثبت في الكتاب الكريم متوفر فيه الشروط. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فالواسع الذي لا نهاية لعلمه سبحانه، أحاط بكل شيء، فلا نهاية لفضله ولا نهاية لإحسانه ولا نهاية لرحمته. وإذا علم العبد أن ربه هو الواسع فينبغي أن يتعلق قلبه به فيحبه ويطلب منه الفضل ويستزيد منه النعم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن إذا أراد العبد أن يسأل ربه فليسأله وليعلم أن يد ربه سحاء بالليل والنهار، وأن ما يطلبه من خير الله سبحانه وتعالى لا يمثل شيئا من سعة ملكه وفضله وخزائنه سبحانه وتعالى. بعض الناس تستحي وتقول: أنا مستحي أن أسأل الله سبحانه وتعالى كذا وكذا من الأمور. فهذا نقيض حظ العبد من هذا الاسم. إذا علم أن ربه هو الواسع فإنه يتطلب من فضل ربه سبحانه وتعالى الذي لا سعة لفضله وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. من أسمائه أيضا الكريم، الذي له قدر عظيم، الكثير الخير دائمه، المنزه عن النقائص والآفات. هذا الاسم ورد في الكتاب الكريم متوافرا فيه الشروط في غير ما موضع، من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فالكريم هو الذي إذا قدر عفا، عشان كده احنا دايما نقول لفظ مكارم الأخلاق. حينما نصف إنسان أنه على صفات حسنة نقول هذا كريم الصفات. فربك رب عظيم كريم، إذا وعد وفى، وإذا قدر عفا، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء. فإذا كان العبد يعلم من ربه أنه كذلك فإنه يحب أن يكون متحليا بهذه الأخلاق الكريمة، ويسعى في تخلية نفسه من الآفات وفي تحليتها بهذه المكارم. إن الله عز اسمه كريم، يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفاسفها. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه غر كريم، وأن المنافق والفاجر خبء لئيم. فربما تجد العبد المؤمن في عرف الناس يقولون أنه ليس عنده خبرة في التعامل لأنه يعامل الناس بصفاء، أما المنافق والفاجر فهذا خبيث الطوية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن غر كريم، أما الفاجر فخبء لئيم. فينبغي أن تتحلى بمكارم الأخلاق إذا كنت تعرف عن ربك ذلك. بل من أسمائه سبحانه وتعالى أن سمى نفسه في مسألة صفة الكرم باسم آخر، فسمى نفسه الأكرم، وقد ثبت هذا الاسم في الكتاب الكريم في قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم. فسمى الله نفسه بذلك، أي الذي عم الجميع بعطائه وفضله. وهذا يوضح ما يتصف الله عز وجل به من صفات حسنى. وتجد أن الله سبحانه وتعالى لما اختار اسما يتعرف به للنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة قال: اقرأ وربك الأكرم. أول صفة، لم يقل وربك الرحمن، ولم يقل وربك العفو أو نحوها من الصفات الجمال حتى، وإنما لأن العرب كانوا يتفاخرون بالكرم، وكانت هذه هي الصفة التي إذا اتصف الإنسان بها يشار إليهم بالبنان. قال: أتظن من ربك؟ ربك أكرم من كل ما تتصور. فإن كنت تتصور ربك الكريم هكذا، وهذا من حظ العبد بهذا الاسم، إن كنت تظن أنه يعفو ويغفر ويتوب عليك على وجه، فاعلم أنه أكرم أكثر مما تتصور، وهذا يحببك فيه ويجعلك تتقرب إليه ولا تحيد عن سبيله طرفة عين. الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه يقبل العذر، فليس أحد أحب إليه العذر من الله. الله كريم أكرم من كل ما تتصور، ولذلك فعليك أن تتعبده بهذا الاسم كثيرا وتناجيه به ليل نهار: اللهم أنت الكريم، اللهم أنت الأكرم، فجد علينا بفضلك يا مولانا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من الأسماء كذلك الجميلة اسم الله الودود، والودود هو المحب لمن أطاعه وأناب إليه، المثني عليهم، المحسن إليهم وإلى غيرهم. فهذا الاسم الكريم ورد في الكتاب متوافرا فيه الشروط، كما في قول الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. قلنا الودود الذي يحب من أطاعه، الذي يحب الخير لجميع الخلق، والله سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده الصالحين حتى ينيبوا إليه ويتوبوا إليه ويطيعوه. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل متوددا إلى عباده الصالحين فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ يتودد إلينا حتى نطيعه، وهو الرب الملك العظيم ذو الجلال والإكرام. ولذلك فحظ العبد من اسمه الودود أن يحب ربه ويخلص له في طاعته ويقبل على الطاعات، متذكرا قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وعلى العبد أن يعامل الخلق بالمودة والمحبة، وأن يكون ساعيا في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يستودع هذا القلب حبا إلا حبه سبحانه، فلا يتعلق إلا به، ولا يحب إلا ربه، ويحب الخلق فيه، يحب من أطاع ربه في الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وذكر صلى الله عليه وسلم أيضا أن من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله، أن ذلك هو الذي يستكمل الإيمان. من أسمائه كذلك المقيت، والمقيت هو الحافظ لكل شيء، القائم على كل شيء، المعطي لأقوات الخلق. وهذا الاسم ورد في الكتاب الكريم متوافرا فيه الشروط، قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. فالمقيت هو الذي يمد خلقه بالقوت فيوصل إلى الأبدان ما به استقامتها وما به قيامها وكذلك يوصل إلى القلوب ما به حياتها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق القوت. فإذا كان كذلك فعلى العبد أن يشكر ربه على تمام منته ونعمته، ويكون أشد في الاحتياج لربه من أي أحد، فلا يركن إلا على فضل ربه ورحمته. فعلى ذلك إن كان العبد متوكلا على الله حق التوكل، راغبا في رزق ربه، عالما بأن قوت بدنه ونفسه وقلبه ليس من أحد إلا الله، فإنه لا يرغب إلا فيما عند الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا أصبح العبد آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فليعلم أنه قد حيزت له الدنيا بحذافيرها، وأن الله سبحانه وتعالى امتن عليه واصطفاه بهذا القوت وذلك الرزق، فيسعى في شكر نعمة ربه عليه. من أسمائه أيضا الشكور، وهو الذي يضاعف الحسنات ويمحو السيئات. وهذا الاسم ورد في الكتاب الكريم وتوافرت فيه الشروط. قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فسمى الله نفسه بهذا الاسم الجليل العظيم، اسمه الشكور. فالله سبحانه وتعالى يشكر اليسير من الطاعة، ويثيب عليها الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعم، ويرضى باليسير من الشكر. والذي يقبل اليسير الذي لا ينفعه من الطاعة شيء، ويبذل العظيم الذي ينتفع به كل من سواه. فالله سبحانه وتعالى شكور، يشكرك على طاعتك له. يا لو الإنسان يستشعر بقلبه هذا المعنى، أنه إذا أطاع ربه شكر الله له صنعه، فأبدله وضاعف له محل طاعته ثوابا عظيما جزيلا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا لم تجد بعد العبادة والطاعة سرورا وانشراحا، فاعلم أن العمل مدخول، فإن الرب شكور. وعلى ذلك فحظ العبد أن يشكر نعمة الله عليه، أعطاها له ثم شكره حال طاعته، يعني هو الذي وفق وهو الذي أعطى، ثم بعد ذلك يشكر سبحانه وتعالى، بل يضاعف الحسنات. فبدل أن تضاعف بعشر حسنات، أقل إنسان يطيع يضاعف الله له الحسنة بعشر أمثالها، ولربما يضاعف له إلى 700 ضعف، بل الله يضاعف لمن يشاء، ويمحو السيئات. ولو كانت ملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض معاصي وذنوب وخطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله الشاكر سمى نفسه سبحانه وتعالى بهذا الاسم، يقول ربي، وأحق القول قول ربي: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فورد هذا الاسم مستوفيا للشروط في هذه الآية. ومعنى الشاكر الذي يشكر اليسير من الطاعة، فيعطي الثواب الجزيل، ويعطي الكثير من النعم، ويرضى باليسير من الشكر. فالله سبحانه وتعالى يشكر القليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل، ويشكر الشاكرين، ويذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويرحم من استرحمه. ولا شك أن الفرق بين هذين الاسمين الشاكر والشكور، الشكور فيه معنى المضاعفة، لذلك قلنا الذي يضاعف الحسنات ويمحو السيئات. فضلا عن كونه يشكر اليسير ويعطي الثواب الجزيل وهكذا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى شاكرا يشكر اليسير من الطاعة ويعطي الكثير من النعم فهو شكور يضاعف الحسنات على وجه لا يتصور ويمحو السيئات على وجه لا ينتظر. فعلى هذا سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بهذين الاسمين الجليلين للدلالة على عظيم منته سبحانه وتعالى على عباده. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. حظ العبد من هذين الاسمين لا شك أن يشكر نعمة ربه بالاعتراف بها باطنا والثناء على الله عز وجل والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يعدد نعم الله تعالى كما قال سلفنا الصالح إن الشكر في تعداد النعم، فيعدد نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن شكر العبد لنعمة الله أن دائما أبدا ينظر إلى من هو دونه في الدنيا وينظر إلى من هو أعلى منه في أمر الآخرة حتى لا يزدري نعمة ربه فيبعثه ذلك على شكر نعمة الله. ومن شكر العبد لنعمة الله أن يكثر من الحمد لله في كل أحواله كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع، أن يلهج بالحمد ويكثر من قول الحمد لله كثيرا لتجب له الرحمة كثيرا كما صح بذلك الخبر. من شكر الإنسان لنعمة الله أن يشكر الناس، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهذه مفاتيح الشكر التي هي حظ العبد من هذين الاسمين الشريفين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.